مالك رحمه الله تعالى: سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. المصلي في السفر. يعقد مالك رحمه الله بهذه الجزئية وهي الصلاة في السفر، ألا يكفيه ما أورده من التشديد في المرور بين يدي المصلي ثم الرخصة بعد ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن للسفر حالة غير حالة الحضر. فالحضر قد يتمكن الإنسان في الحضر من اتخاذ السترة التي يريدها، أما المسافر فقد ينزل في فلاة من الأرض ليس فيها شجر وليس فيها صخرة وليس فيها تراب حتى يجعل خطا، ملساء جرداء، فماذا يفعل؟ قد يكون يمشي على قدمي، ليس عنده راحلة، فهل يتعين عليه ويفترض عليه أن يأتي يحمل معه سترة لصلاته؟ لا. فجاء رحمه الله بهذين الأثرين عن عبد الله بن عمر وعن عروة بن الزبير. بأي شيء؟ نعم، وعن أبيه يقول عن أبيه. نعم، فهنا أحدهما كان يصلي إلى راحلته والثاني كان يصلي لغير سر. عنده راحلة أو بدون راحلة؟ كلمة السفر تدل على وجود الراحلة. لو ما معهود لمثل ابن الزبير أن يسافر على قدمي، إذن الراحلة كانت موجودة. إذن هناك من لا يرى اتخاذ الراحلة سترة، وهناك من يراها. فإذا على رأي من لا يراها أو يراها ولم يتخذها، تكون السترة في حقه واجبة ولا جائزة؟ الذي ترك السترة وصلى بغير سترة تكون صلاته صحيحة ولا باطلة؟ فهذا عمل صحابي جليل، بل جاء في بعض روايات ابن عباس وهو على أتان يقول بمنى وليس بين يديه سترة، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سترة. ولكن هذا صريح أو محفوظ روايته أنه مر بين الصفوف ولم يتعرض لوجود سترة أو عدم وجودها. وهنا مالك رحمه الله يأتي بهذه الجزئية ليبين أن الإنسان في حالة السفر هو غيره في حالة الحضر. وإذا كانت الصلاة تصح بغير سترة في السفر، هل يتعين وجود السترة في الحضر؟ لا. ما كان شرطا لصحتها في السفر هو شرط لصحتها في الحضر. فإذا صحت في سفره بدون سترة لا يمكن لإنسان أن يقول إنها باطلة في الحضر إلا بسترة. وكما قال بعض العلماء لو قيل بأن السترة واجبة فإنها لذاتها وليست شرطا في صحة الصلاة، كما قال الأحناف الطهارة في الحج أو الطهارة في الطواف واجبة ولكن لذاتها لا شرطا في صحة الطواف. هذا على سبيل المثال لا تقريرا لمذهب الأحناف. فيمكن أن تكون السترة شرط لذاتها ومن تركها فهو آثم، ولكن الصلاة صحيحة وليست أكثر من أن يصلي في الأرض المغصوبة، والصلاة صحيحة وهو آثم باغتصابه. إذن مالك رحمه الله يورد هذا الباب بأن الصلاة في السفر بشأن السترة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحضر، كما يبين لنا جواز اتخاذ الراحلة سترة. وقد سأل بعض الإخوان بأن السترة كيف تكون من دابة أو من راحلة، وقلنا سابقا لا يجوز لإنسان أن يتخذ إنسانا جالسا سترة له لأنه يمكن أن يقوم في أي لحظة. فقيل كيف تكون الراحلة سترة أيضا وهي أيضا دابة ويمكن أن تقوم؟ أجبنا بأن الراحلة غالبا ما تطلق على الإبل، والابن اذا نزل صاحبها يعقلها فلا تقوم الا باذنه او بارادته، فيمكن ان تكون معقولة ويصلي اليها، وليس المنع من باب النجاسة لا وكلا، لان الرواحل الطاهرة حتى ما قيل بنجاسته كالحمر الاهلية فهي ما دامت في حياتها فهي طاهرة. والقاعدة الاساسية عند مالك ان الحياة اصل في الطهارة، ولذا ليس عنده حي نجس قط الا ما نص عليه القرآن في الخنزير خاص. اما الكلب فهو عنده طاهر، وكل حيوان حي عنده طاهر. وجاء في الحمار الاهلي كما هو معروف لا يؤكل لحمه، فقالوا هل هو نجس؟ واجابوا عن ذلك بانه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان يعرق، وعرق الحمار اذا لامس الثوب لو كان نجسا لتنجس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على حمار في السفر حيثما توجه به. اذا ما دامت الراحلة حية لا يرد هنا المنع بانها نجسة لا وكلا، وخاصة الراحلة ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر، والراحلة غالبا ما تطلق على ايش؟ على الابل. اذا في السفر للانسان ان يصلي الى راحلته. اذا نزل كان معه سيارة يصلي الى سيارته ولا لا؟ من باب اولى، لان مفتاحها في جيبه ولو كانت حتى شغالة. اذا الراحلة وما حل محلها، وبالله تعالى التوفيق.